المساجد المساجد مآذنها عالية في الحالة دي أتربنا في الحالة دي هو منون أو غير منون مرة محفظة الجر والتنمين النداء وما معنى النداء صلاحياتي لأن يقع بعد ياه لكن يحروف النداء يا محمد يا مريم اقنتي لربك يا يحيى خذ الكتاب القرى يا زكريا إنا نبشرك يا إبراهيم تصدقت الرؤيا يا منصور بنت السلام هذه الأسماء المناداة دائما هي أسماء تحكم على ذلك يبقى الإسناد الجر والتنوين والنداء ودخول الألف واللام عليه وقد دخلت شذوذا على بعض الكلمات لكنها بمعنى ألف مفصولة كما في قول الفرزدق وما أنت للحكم ترضى حكومته ألك اللي تفضل فعل المضارع تفضل على الألف واللام فيهدم قاعدتكم نقول أن الألف واللام هنا ليس في التعريف وإنما هي ألف واللام موصولة أي الحكم الذي ترضى حكومته أو ترضى يرضى قصده بين الناس أخيرا الإسناد هو معناه دخول أو وجود كلمتين تسند الأولى منهما إلى الثانية فتصف الثانية الأولى وفي هذه الحالة استدل بهذه العلامة على أن الضمائر أسماء حتى قال ابن مالك إن أنفع علامات الإعراب أو علامات الأسماء المميزة لها هي الإسناد يعني الضمير لا أضر أنا به ولا أقدر أدخل عليكم لم وأقول أن هو ولا أن أنت ما فيش عن بروي لأن أنا معايا بس ده حاجة تانية الحاجة الثالثة ما ينفعش حتى أنا أدخل عليه حتى ظهر لأنه لا ينظر عليه حتى ظهر حتى أقول هو طيب يا شباب ما أنت عرفت إن ضمير أسماء أنا بالعلامة الأخيرة دي علامة الاثنين الأخيرين طب الفعل إيه هو؟ ده الختم الثاني من أحكام الكلمة وهو الفعل إذا كان الاسم دل على معنى ولم يقترن بزمن حاول انك تعمل تشيل لام ديت وتقول واقترن بزمن علشان يدل على الفعل يبقى حاجه قلنا ايه وتعرف الفعل مره ثانيه نقطه على ورقه خالص سامعني طيب يعني ايه فعل طيب برافو عليك يا راجل يبقى الفعل هو الشيخ يا جماعه اهو ولا ولا ليه في زمن الدكتور مش مركز معايا انا حاسس بيك ازاي صوت الورا وصوت انا عايز تصوت بقى اكلمك كده تمام كده طب ما تيجي قدامي اسمع في كثير من الاحيان لا تعطي هذه الطريقه طريقه بعض الدارسين يقول لك ما جاي نسمع او نتعلم لكن انا لو استاذ في الجامعه بحب دايما نفس الفصل الاقي الناس كلها متفاعله نحب حد يكتب الرد على الورق ولا حد يكتب عمليا ولا حد مشغول عنه انا احب كده يعني احب كليه بس طالما دخل الفصل او قاعد في مجلس العلم لازم يكون مستمع بكليته يكون كده معايا حتى لو سمع مني كلمه واحده فيها عليه اول مره بكره يطلع اثنين وثلاثه واربعه فانا حرصا عليك ماشي اكتر يعني والله لا قصد العقاب ولا قصد ان احنا بنحاول نشر اذهان بعضنا وده نوع من انواع التعلم اللي عندنا علموه في التنميه البشريه والتطور عندنا اللي هو التعلم النشط اللي احنا نحاول نكون ايه؟ ما يكونش في حال المتوقع فيه نسمع وخلاص. انا ما اظنش الكلام اللي بقوله ده اول مره اقول للحد. في حد اول مره يسمع الكلام ده؟ اذا كان داخل كلام جديد حد اول مره اكيد سمعناها مليون مره قبل كده لكن بنحاول نفكر مع بعض ونحاول ان احنا بحاله ان انا اسمعه من بنيدي واسمعه من استاذ واسمعه من فلان حتى ان شاء الله اشترك في القاعده كده. طيب هقول لك في ايه؟ الشيخ الفرطاني. كل كلمه ايه؟ لا كنت بتكلم في اخر حاجه في موضوع التفاعل داخل الفصل. التفاعل داخل الفصل. طيب بنتكلم عن فعل قلنا هو ما دل على معنى في نفسه واقترن بالزمن. هذا الزمن قد يكون في الماضي بيسموه قبل زمن التكلم. او في الحال اللي هو في اثناء زمن التكلم او بعد. او في الاستقبال لسه هي لو دل الفعل على حاجه في الماضي يبقى اسمه فعل ماضي. خلاص كده؟ قال دخل اكل شرب يسميها فعل ماضي لو كان دال على الاستمراريه او في الحال يقول يكتب يبقى اسم مضارع طب لو هيكون في الحال او الاستقبال لكنه فيه نوع من دلالته على الطلب يعني بنسميه فعل الامر يعني ايه الفريقين يكتب واكتب يكتب فعل مضارع اكتب فعل امر مع ان الاثنين سيحصلوا في وقت الحال او المستقبل هو يكتب دلوقتي يا اما يكتب بعد شويه

له اربع علامات منهم واحده اصليه وثلاثه فرعيه. علامه الرفع الاصليه هي الضمه، ايه الضمه، والفرعيين اللي هم بينوبوا عن الضمه في حال صعوبه النطق او ما فيه الضمه، الالف في باب المثنى، والواو في جامع المذكر الثالث، والنون في فعل المضارع المرفوع او فعل المضارع اللي هو من الامثله الخمسه، من الامثله الخمسه. طيب النص كم علامه اللي هو اصليه وفرعيه؟ قول يا مولانا سته. الاصل بتاعه الفتح، وبتكون علامه المنصوب حتى النص. طيب بعد كده العلامات الفرعيه، لا احنا بنتكلم اجواء الكسره في حاله الله يفتح عليك. ها اثنين، الالف فين؟ في الاسماء الخمس، اسماء الست. طيب بعد كده الياء، فين الياء؟ في المثنى وجمع المذكر الثالث الله يفتح عليك، لانكم مشاهدين خالص. فبالجرد علامته اصليه الكسره، وينوب عن هذه الفترة الياء والفتحة. الياء والايه؟ طيب انا عارف الفتحة، بس تعالوا بقى الياء فين؟ الشيخ يعلمنا. ايوه، وجمع المذكر الثالث تحت الجر، بس تعالوا. طيب السكون او الجزم علامته الاصلية الشيخ العبد الخالق مولانا كان عامل معانا الشيخ. طيب فهمت بيتكلم في ايه؟ في الجذب، برافو عليك. في ايه الجذب بقى؟ علامته الاصليه السكون. طيب و حرف العله او ايه كمان ممكن ايه؟ ممكن ايه يكون مكتوب بايه؟ مكتوب علامه الجذب ايه؟ حرف ايه؟ الله يفتح عليه، برافو عليك. ده هو قاعد ورا بس انتهينا، يعني هو يقول لك انا ان شاء الله قدام باذن الله ربنا يفتح. طيب ده بالنسبه لعلامات الاعراب. خد بالك الاصليه اللي هي الضمه كثره الفتحه السكون لها اقوال مختلفه، يعني المفرد وجمع التكسير، جمع المفرد الثالث، جمع المؤنث عند الاسماء السته، الامور دي. تجيك الفرعيه تدخل في ست ابواب، تدخل في المثنى وجمع المذكر وما هم عن الالف وتاء والممنوع من الصرف و اعراب الاسماء السته الاول، وبعد كده الافعال الخمسه او الامثله الخمسه. هنتكلم عن المثنى، خدوا بس معانا. اولا المثنى تعريفه، يعني الخطوط طبعا مش حلو، هل يبقى قلم؟ اه افتح الخطوط بقى تحديدا. هو احنا قدامنا ايه يعني؟ حضر الضغط ايه؟ حضر الضغط؟ طيب يعني عقد ده كده ايه؟ مش شايف مش هتفاجئ من هذا الضغط؟ يعني عقد الضغط ان شاء الله. طيب شوف لحد الإقامة تمام؟ بالظبط خلصتهم وبعد كده ان شاء الله نمشي تعريفه ما دل على اثنين او اثنتين بزياده من في اخر يا معمود تلخص المره ولا توخمت مره لكن الكلمه سبحان الله دي الوظائف الجميله يبقى ما دل على اثنين او اثنتين بزياده من في اخر ممكن نجيب بزياده الف ونون او ياء ونون مفيش بس يعني لما تقول المكلمه دل على اثنين يعني اثنين ذكور يعني كويس اثنين محمد زيدان ولدان قال رجلان يعني يكون اثنين مبكر وكلمه رجل تطلق في القران عن الذكر والانثى عشان ده مش صعب الذكر والانثى انما ذكر مربع الذكر والانثى مربع الانثى يبقى ما دل على اثنين او اثنتين نقول بنتان شجرتان وردتان زهرتان بزياده في اخره والشيخ خالد في تصريح حد بالذات يبقى بزياده الالف والنون او ياء الالف والنون بيكونوا في حاله الرفع والياء والنون بيكونوا في حاله النصب والضرب ماشي بس يبقى ده تعريفه يبقى المستنى ايه هو؟ ما دل على اثنين بزياده في اخره الالف والنون او ياء عليه يعني انا بقول كده نون اثنان نصين دول اثنتان معايا؟ طيب كلمه تعرف مصدر هم كلمه اثنتان هم برضه ولا في الصفحه يعني اكتب تحت الالف دي همزه ولا اكتبها كده؟ المهم نخلي في بالي كده واثنان واثنتان هي العدد وبيعد الاسماء السماعيه الناس كلها همزه في الوقت السماع دول 10 اسماء منهم اثنين واثنتان ومنهم امرؤ وامراه ومنهم اسم واسم وعين ماشي بقى؟ يمدلك ألف ونون أو ياء ونون على أسفل الغرض منه المثنى اللي احنا جايبينه ليه؟ قال باختصار الغرض منه ليه؟ باختصار يعني ايه اختصار الصوم؟ يعني بدل ما هو الدخلة محمد ومحمد قلت دخلة المحمدات يبقى ده نوع من الاختصار نوع من الإيجاز الذي هو من خصم حسين اللغة اللغة بتمشي الرأس والعقل عشان تجيب الرمان اللغة قدرها الإيجاز بدل ما تقول دخل محمد محمد ودخل المحمدات دخلت جنس وهند ودخلت بنتان ودخلت بنتان ودخلت بنت وبنت ودخلت بنتان طبعا الناس اللي هو بتعمله بشيء كده تسمع انت هنا؟ حضرتك سامع؟ لا غلط تمام؟ ماشي هنروح لإعرابه إعرابه يرفع بالالف وانا عايز اقول بقى النهارده حاجه جديده يرفع بالالف نيابه عن صمت الكلمه الصغيره هي على صغرها وقله حجمها لكن بيدل على ان مش بيتكلم فاهم والكل ايه يعني رفع الالف بدل ما انا اخد فاهم حجم والالف دي على الاعراب بيقولوا نيابه عن صمت يبقى انت اثبت ثلاث حاجات اثبت ان في علامه اصليه وفي علامه فرعيه حاجه ثانيه اثبت ان في علامه فرعيه تنفع عن علامه اصليه واضح يبقى يرفع بالالف نيابه عن ايه؟ وينصب بالياء زياده عن الكسر عن الكسر لا تحصل معاك طيب ويجر بالكسر يجر بالياء نيابه عن الكسر يوم يرفع الالف نيابة عن ايه؟ عن الضم وينصب بالياء نيابة عن الفتح ويضرب بالياء نيابة عن الفتح عادي ناخد بقى مثال لا عايز ديت ثانية اثنين اذ هما في الغار اثنين هما مثنى في حال الجر لان الثاني مضاف والثاني مضاف ايه؟ معايا يا شباب؟ طيب مضروب على الجر دي الياء نيابه عن الفتح لانه مثنى لانه ايه؟ قال مثنى من الذين يخافون انعم الله على الهمم قراءة غير مقارنة بالفرقة قال الجنة كلها يخافون أن هم الله عليهم أن هم الله رجلان هنا مرفوع على الماء فاعل علامة إعراب الألف لماذا؟ لأنها مثلا مررت بالمحمدين مررت بالمحمدين رأيت المحمدين المحمدان طالبان شهادتك من شهادات كل هذا كل هذا يعرف في المثنى على حسب الموقف لو في حاله الرفع يلقى بالالف نيابه عن الضمه لو في حاله النصب هينطق بالياء نيابه عن الفتحه حتى الجر يضرب بالياء نيابه عن الفتحه عن ما يلحق فيه في الاعراب المثنى قلنا ما له يعني ما دل على الثانية او الثانية بثلاثة أركان يعني معناها في سنجل في الأعراض وفي الثانية في مفرد وفي مفرد ثانى وفي بعض في الثانية في الوليد والثانية طب انت ده بيجيب في كلمة هي أصلا مثنى ومالهاش مفرد يعني أنا قصدي مثلا كلا وكلتا اثنان اثنتان مفيش حد قال أبدا إن كلا دي مفردة كلمة ولا كلتا دي مفردة كلمة ولا الثانية دي مفردة اسم والاستدلال مفرد اسم يبقى لا مفرد لها من لفظنا وضرب لها كمان كلمة زوج كلمة ايه؟ زوج وشو الفجر وليالي العشر والشفع والولد وقالوا للشفع برضه مصحف بيه لأنها لا شباب بتدل على التثنية بتدل على على ناس مين صح؟ حد يقول ان الزوج ده غير مين؟ يعني حد يقول الحجاب انا لازم زوج من الأحذية والشفرة رقم لكن لما تفضل على رفع الفضل وقال هو يشبههم بالمثنى في الإعراب يعني إيه رقم بالمثنى؟ يعني بيسوهم صوت المثنى يعني يرفعوا الألف ويرفعوا بالألف أيوة في المثنى في الرفع حتى الرفع ويرفعوا بالياء ويبرروا بالياء معايا؟ لماذا لم يكونوا من المثنى الأصلي؟ ليه ما قلناش المثنى الأصلي لما تكون بدون؟ قال انه لا مفرد لها من الفاظها يبقى الايه ايه؟ انه لا مفرد لها من الفاظها يبقى لماذا؟ لان تكن اثنان من المثال الحقيقي لانه لا مفرد لها من الفاظها ما تسمعش حد كيف او اثنان او كيف او كيف معاك بس المثنى في الإعراب أربعة كلا وكلتا واثنان وثلاثة يعني إيه يلحقوا؟ يعني لو ثلاثة معزوم على حفلة أو حضرتك معزوم على فرح والدعوة موجهة لك شخصيا فأنا ممكن أجيب فلانة معايا أو أجيب فلان معايا ماشي تحركه هو داخل الفرح من غير تحرك حضرتك لأن دي طبعا الأصل أنت تعملي بلا شرط وأنت صاحب الدعوة اما هو تكون حركه مقيده موقوفه على الاذن او الاستئذان علشان كده قالوا ان الاربعه دول لن يعملوا بصوره تلقائيه مش اول ما تحطهم نعمل لا هيكون ناقصين في الرتبه وناقصين شويه في بعض الحاجات في الرتبه لما نقول مثلا حضر الطالبان كلاهما نقول كلاهما دي مرفوع علامه رفعيه الالف لانه ملحق بالمثنى لو قلت مثنى فقط او الملحق بالمثنى يبقى ده من ناحيه لفظيه حاسس ان هو ناقص رتبه شويه عن المثنى الاصلي ده من ناحيه المعنى طب من ناحيه الشروط قال لك ان اثنان واثنتان يعملان بلا شرط مش الصح كده ان الهاء المثنى هم يعني صح ليهم حاجه عشان يبقى اثنتان ما هو مفروض الالف المثنى مقام حرف الالف يعني كده هما مش بقت كلا هما يبقى في هاء وفي الميم